السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من شرح نخبة الفكر في دورة نماء العلمية. نسأل الله عز وجل أن يجعله أو يجعل هذه الدروس دروسا مباركة، وأن يجعل هذه الدورة دورة مباركة، وينفعنا وإخواننا أجمعين. توقفنا على قول المصنف في نخبة الفكر: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. سبق في الدرس الذي قبله ذكر معنى المسند، والمصنف هنا يقول: هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وسبق بيان معنى قوله ظاهره الاتصال، وأن المقصود أنه في الظاهر متصل، وقد يكون منقطعا في الحقيقة، كأن يكون فيه تدليس مدلس أو فيه إرسال خفي. المهم أنه ليس فيه الانقطاع الجلي، لأن الانقطاع على ثلاثة أقسام: الانقطاع الجلي وهو الإرسال الظاهر، والانقطاع الخفي وهو المرسل الخفي والمدلس. وسبق أن المرسل الخفي والمدلس كلاهما يسميان عند الجمهور تدليسا، فالتدليس له صورتان. فهذا معنى المسند. ومعنى هذا الكلام أن المسانيد، الكتب اللي جمعت الأحاديث المسندة مثل مسند الإمام أحمد وغيره، جمعت الأحاديث التي بهذه الصفة، تكون مرفوعة وتكون أسانيدها في الظاهر متصلة، وإن كانت قد تكون في الواقع منقطعة، ولكنه انقطاع ليس بجلي. هذا هو الرأي المشهور في معنى المسند، وهو الموافق لكلام الحاكم وغيره. وفيه رأيان آخران سبقت الإشارة إليهما، فالخطيب البغدادي يرى أن المسند هو المتصل، يعني متصل حقيقة، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، فكل ما كان منقطعا ولو كان انقطاعا خفيا فهو عنده غير مسند، لابد أن يكون متصلا بالواقع. أما كونه مرفوعا أو موقوفا فعند الخطيب لا يؤثر. هذا رأي الخطيب يقابل رأي ابن عبد البر، وهو أن المسند هو المرفوع سواء كان بإسناد متصل أو منقطع، فهو يتمسك بقضية الرفع. أما الرأي الذي ذكره المصنف فقد جمع الأمرين: الأول أن يكون مرفوعا، والثاني أن يكون ظاهر الاتصال ولا يلزم أن يكون متصلا على الحقيقة. يعني ليس كما قال ابن الخطيب البغدادي بالضبط أن يكون متصلا على الحقيقة، بل ظاهره الاتصال. وهذا الذي ذكره المصنف هو الرأي المشهور. فصار عندنا ثلاثة آراء في معنى المسند، في معنى المسند: أولها ما ذكره المصنف، الثاني ما ذكره الخطيب وهو أنه بمعنى المتصل، والثالث ما ذكره ابن عبد البر وهو أنه بمعنى المرفوع. والمشهور هو الأول الذي ذكره المصنف هنا. طيب، جئنا للإسناد. استطرد المصنف رحمه الله هنا وذكر لنا شيئا مما يسمى لطائف الأسانيد. ولطائف الأسانيد المقصود بها بيان أحوال للأسانيد ليس لها أثر مباشر في صحة الإسناد أو ضعفه، وإنما هي صفات وأحوال للأسانيد تميز بعضها عن بعض، ليس بالضرورة أن تكون تعني الصحة ولا تعني الضعف. فذكر العلو والنزول، وذكر العلو المطلق والعلو النسبي. فأول ما تكلم فيه العلو المطلق، فقال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. إذا قل عدد الإسناد يعني صار أقل ما يمكن أن يكون مع الاتصال، مع الاتصال، أما بدون اتصال ما له قيمة، لكن مع الاتصال، فكلما قل عدد الإسناد فهو أعلى له. هذا العلو المطلق. فالبخاري مثلا إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة رواة فهذا أعلى ما يمكن أن يكون عند البخاري، وهذه تسمى ثلاثيات البخاري. مسلم ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده رباعيات، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، هذا أعلى شيء عند مسلم. البخاري أعلى شيء عنده يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وهي محدودة عدد قليل. أما عامة ما عند البخاري فهي رباعيات وخماسيات. مسلم عنده رباعيات ليست قليلة جدا، لا كثيرة لا بأس بها، لكن ليس عنده ثلاثيات إطلاقا. الإمام أحمد عنده ثلاثيات كثيرة، وعنده رباعيات وعنده خماسيات، فأعلى شيء للإمام أحمد الثلاثيات، ليس عنده ثنائيات، أعلى شيء يكون عنده الثلاثيات. والبخاري لحقه، مع أنه من طبقة تلامذته لكنه لحقه، إلا أن الثلاثيات عنده قليلة جدا. هذا يسمى علو مطلق. أحيانا العلو ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون إلى إمام ذي صفة عالية، يعني إمام له صفة عالية. إيش معنى له صفة عالية؟ يعني إمام مركزي، إمام له قيمة في الرواية. من هم الذين لهم قيمة في الرواية؟ هم الذين تدور عليهم الأسانيد. وقد ذكر علي بن المديني عددا من الرواة والأئمة الذين تدور عليهم الأسانيد، يعني رووا شيئا كثيرا واعتمدت رواياتهم وهم أصول في باب الرواية، مثل الزهري، مثل شعبة، مثل سفيان الثوري، مثل مالك، مثل أبي إسحاق السبيعي، مثل الأعمش. هؤلاء كلهم ممن تدور عليهم الرواية في طبقة التابعين وأتباع التابعين، وهؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة رووا شيئا كثيرا ولهم أصحاب. فإذا روى البخاري حديثا من طريق شعبة ولم يكن بينه وبين شعبة إلا واحد، فهو عالي لشعبة، للبخاري عالي للبخاري رحمه الله، لأنه لم يدرك شعبة ولا يمكن أن يروي عنه إلا بواسطة. فإذا كان هذا الواسطة واحدا فهذا علو لشعبة للبخاري رحمه الله، وإذا روى باثنين فهو أنزل. طيب، قد يكون الحديث بعد شعبة أصلا فيه عدد من الرواة، هذا ما يضر، نحن نتكلم عن الوصول إلى شعبة. فالبخاري متى وصل إلى شعبة بواحد فهو عالي، لأنه صار في طبقة شيوخه، لأن الذين يصلون إلى شعبة بواحد هم الإمام أحمد وعلي بن المديني وأمثالهم. البخاري يصل إلى ابن عيينة بواحد، وهذا طبيعي له، لكن لو وصل بعض أصحاب البخاري إلى سفيان بن عيينة بواحد يعتبر ذلك عاليا له، يعتبر ذلك عاليا بالنسبة لهذا الراوي الذي هو من أصحاب من تلامذة البخاري. فهذا معنى العلو النسبي والعلو المطلق، هذا معنى العلو النسبي والعلو المطلق. طيب، الآن عرفنا أن العلو قد يكون مطلقا بمعنى الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل، وقد يكون نسبيا بالنسبة للوصول إلى إمام ما ممن تدور عليهم الرواية، كما مثلنا بشعبة والزهري وغيرهما. طيب، هنا أشياء أخرى من لطائف الأسانيد. قال: وفيه الموافقة، يعني في العلو، في العلو شيء اسمه موافقة، وشيء اسمه بدل، وشيء اسمه مساواة، وشيء اسمه مصافحة، هذه كلها تجي في العلو. طيب، ما هي الموافقة؟ هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. هذه كثرت في المتأخرين. فالآن مثلا الحافظ ابن حجر يروي أحاديث كثيرة بأسانيده، فيروي أحاديث هي مروية في البخاري، فيقول مثلا البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك، فيرويه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى أن يقول: حدثنا فلان قال حدثنا قتيبة. هو ما رواه عن البخاري، رواه عن شيخ البخاري، فهو وصل إلى شيخ أحد المصنفين اللي هو البخاري، مصنف من المصنفين، وصل إلى شيخه من غير طريقه. هذه تسمى موافقة، وقد تكون عالية على حسب حالها، وقد تكون نازلة، لأنه سيأتينا أن الموافقة أيضا تجي في النزول. طيب، وفيه البدل، الوصول إلى شيخ شيخه. البخاري يقول: حدثنا قتيبة حدثنا مالك، أحيانا يعز علي أن أصل إلى قتيبة من غير طريق البخاري، لكن أصل إلى مالك من غير طريق قتيبة، كأن أصل إلى مالك من طريق القعنبي. فأنا الآن روايتي بالنسبة للبخاري تعتبر بدلاً. طيب من اللي يستفيدون من هذا؟ يستفيدون من هذا أصحاب المستخرجات. مثلاً عندنا أبو عوانة له مستخرج على مسلم، أبو نعيم له مستخرج على مسلم، الإسماعيلي له مستخرج على البخاري، وأبو نعيم له مستخرج على البخاري، والمستخرجات كثيرة. فيحتاج أصحاب المستخرجات إذا استطاعوا أن يصلوا إلى شيخ المصنف مباشرة يكون ذلك أحب إليهم. المستخرجات هي أن يأتوا إلى كتاب سابق فيخرجوا أحاديثه بأسانيد لأنفسهم، لا يدخلون على المصنف إلا إذا ضاق عليهم الأمر، فيخرجون أحاديث البخاري من طريق شيوخ البخاري ولا يمرون على البخاري. إذا عجزوا صعدوا إلى شيوخ شيوخه، ما أخرجوه من طريق شيوخ البخاري فهو موافقة، وما أخرجوه من طريق شيوخ شيوخه فهو بدل. طيب المساواة، المساواة يأتي راوي مؤلف متأخر فيروي حديثا ما قد رواه مصنف متقدم عليه فيستوي العدد بين الاثنين، كأن يروي الطبراني حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة، ويروي هذا الحديث نفسه مسلم وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة. فالآن الطبراني ومسلم بينهما مساواة، حديث واحد خماسي عند مسلم وخماسي عند الطبراني. طبعا فارق الزمن بين الطبراني ومسلم ليس بالطويل، لكن هناك أحاديث يكون فارق الزمن فيها طويلا. النسائي رحمه الله عنده أسانيد نازلة بعض الأحاديث، فعنده أسانيد عشارية يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، بعضها استخرجها بعض من تأخر عنه كثيرا كالحافظ ابن حجر بأسانيد عشارية، فهي أعلى ما يكون لابن حجر وأنزل ما يكون للنسائي رحمه الله، لكنها اختصرت ما يقرب من ما يزيد على 4 قرون. السبب في هذا أن هذا الإسناد عند النسائي نازل جدا وعند ابن حجر عالي جدا جدا، والغالب أن ما يكون عاليا عند ابن حجر بهذه الصورة يكون فيه في إسناده ما فيه. طيب المصافحة، المصافحة أحيانا يعجز أن يستوي مع المصنف، لكنه يكون بمقام تلميذ المصنف فيكون مصافحة كأنه تصافح مع تلميذ هذا المصنف. طيب العلو فيه نزول، فالنزول فيه أيضا نزول مطلق ونزول نسبي، وفيه موافقة وفيه بدل وفيه مساواة في النزول وفيه مصافحة في النزول. فالعلو والنزول فيهما هذه الأشياء، كل هذه لطائف إسنادية كما قلت لكم لا يلزم منها صحة الحديث ولا ضعفه. قال فإن تشارك الراوي، قال المصنف رحمه الله، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر والأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. يقول إذا راويان تشاركا في السن يعني هما في العمر سواء، وفي اللقي يعني في باب الرواية لدينا يعني تقدم سن ولدينا تقدم رواية، فهناك بعض الرواة كبير سنه لكنه ما طلب الحديث إلا متأخر، فكأنه الآن صغير ما يعني علوا له، قد يأتي من هو أصغر سنا منه ولكنه أعلى منه كثيرا لأنه طلب الحديث قبله. طيب الآن لدينا راويان هما في السن سواء وفي اللقي سواء، فإذا روى واحد عن الآخر فهو الآن ما روى عن شيخ من شيوخه وإنما روى عن قريب من أقرانه، هو في سنه وأيضا في طبقته، فأبو حاتم وأبو زرعة في طبقة سواء في السن وفي اللقي، فإذا روى أبو حاتم عن أبي زرعة أو أبو زرعة عن أبي حاتم هذا من رواية الأقران، فإذا روى أبو حاتم عن أبي زرعة وروى أبو زرعة عن أبي حاتم يعني كل واحد يروي عن الثاني هذا يسمى المدبج، لأن كل واحد منهما روى عن الثاني. أما إذا استقل أحدهما بالرواية والآخر ما يروي عنه فهذا رواية الأقران.